إذا علمت المرأة خبر وفاة زوجها بعد مضي 4 أشهر و10، هل عليها الحداد؟ لا، ليس عليها الحداد، انتهت العدة وانتهى الحداد، انتهت العدة وانتهى الحداد، لأن العدة تبدأ من تاريخ الوفاة سواء علمت المرأة أو لم تعلم. نعم. هل الزواج العرفي يعتبر زواجا فاسدا، وما الفرق بين الفاسد والمحرم؟ الزواج العرفي أنا ما أعرف صورته، ما هي ما هي صورة الزواج العرفي؟ أحد عندنا يبين لنا الزواج العرفي، صورة الزواج العرفي ما هو؟ يعني فيه ولي، فيه ولي ولا ما فيه؟ طيب كيف، إيش معنى زواج عرفي؟ ها؟ لحظة، واحد واحد يا أخوان. ها أيوة، ها طيب، يتلوه بعده، يتلو عقد، يعني يأتي بعده عقد صحيح ثاني ولا لا؟ ما في عقد بعد هذا؟ لا لا، هذا العقد لا صحيح يا أخوان. العقد الصحيح له شروط، العقد الصحيح له شروط: أولا رضا الزوجين، ثانيا انتفاء الموانع، انتفاء الموانع، ثالثا الولي، رابعا الشهود عند بعض أهل العلم. فهذا الزواج لا يصح، هذا الزواج لا يجب الولي لها، ما هو يجوز ولو كان ما عندها ولي، يعني ما عندها ولي الحاكم الشرعي أو إمام الجامع إذا ما في حاكم شرعي. نعم. والولي والرضا، لا هذا صحيح، هذا تسجيله في البلدية ليس بشرط، ليس بشرط للصحة تسجيله في البلدية. لا لا، هذا ليس، يعني هذا نكاح صحيح. نعم. هل الابن من الرضاع له نصيب في الميراث بين الطرفين؟ طيب أسألكم، الابن المرتضع له يعني يشارك في الإرث؟ لا، ليس له إرث، ليس له إرث. نعم. هل تعدد الزوجات سنة مؤكدة، وما هي النصيحة لمن أراد أن يعدد بدون علم الزوجة الأولى؟ لا، ما هو سنة مؤكدة، لكنه سنة دل عليها القرآن، أما مؤكدة لا، مؤكدة الزواج يعني التعدد سنة نص عليها القرآن، ليش كذلك؟ ماذا قال الله؟ لحظة يا حجي، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. بعض أهل العلم، بعض المفسرين يقول الأصل هو التعدد، ما هو الوحدة، الأصل التعدد، لأن الله بدأ به ثم قال بعد ذلك فإن لم تعدلوا بعدين فواحد، يعني معنى إذا عدلتم الأفضل أكثر من واحدة، الأفضل أكثر من واحدة. ومع الأسف يا إخوة، مع الأسف الشديد، أن بعض المنتسبين للمسلمين أو الإسلام من المبتدعة يتكاثرون بشكل غريب، يعني زواج أكثر من 4، وأيضا أمور أخرى تعرفونها، ولكن أهل السنة لا يتنقصون واحدة، وواحد يقول إذا كان الواحدة تنقسم نقسمها نصفين بس، هذا معقول يا إخوان؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول تناكحوا تكاثروا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. نعم، إن كان فيه أمور مالية، مع أن الرازق هو الله عز وجل، لكن إذا كان فيه يعني ظروف خاصة لا بأس. أما أن الإنسان يعني يترك السنة ويدع السنة، ويعني الآن الزواج فيه مصالح، الآن تعرفون يا إخوة أن التعدد ترى مقيد بشروط وبضوابط، ما هو فوضى، ليس بفوضى أن الإنسان يعني بس يعدد يعني شهوة بهيمية وخلاص، لا، المرأة لها حق، لها حق ولها يعني أمور يعني ضبطها الشرع. فالمهم أن الزواج والتعدد يترتب عليه مصالح عظيمة لا تعد ولا تحصى، وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: يا معشر الشباب تزوجوا، أو من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. وأنتم تعلمون الحديث السابق: تناكحوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. والمرأة الواحدة قد يتعرض لها، تتعرض لها عوائق، تتعرض لها عوائق ومشاكل صحية ومكا، ويعني قضية النفاس وقضية الحيض وبعض الرجال عنده طاقة. فالشرع ما يعني لا يشرع الشرع حكما شرعيا إلا فيه مصالح ترتب عليه مصالح. لا يمكن أن الله يشرع يعني حكم شرعي عبث أبدا، مستحيل هذا. فنسأل الله لنا ولكم التوفيق. من فقد حذاءه في الحرم هل يجوز له أخذ حذاء بدله من الأحذية الزائدة في الحرم؟ لا، إذا كانت الحذاء يعني معروفة للمصلين وأن المصلي قد يأتي ويأخذ النعال حذاء لا يأخذ من الحذاء شيء. أما إذا كانت مهملة ومرمية يعني ليست لأحد فلا بأس يعني يأخذها ويستفيد منها بدلا أن يعني تتلف. لكن الأسلم للإنسان أنه ما يأخذ يعني هذه الأمور التي يجدها إذا أخذت حذاؤه. ومع الأسف الشديد يا إخوة أن بعض الناس يأتي إلى المسجد سواء كان المسجد النبوي أو المساجد الأخرى، يأتي إلى المسجد ثم يختلس نعال المسلمين الآخرين. هذا كيف يواجه الله يوم القيامة؟ وافرضوا أن صاحب النعال التي اختلست، افرضوا أنه كان شدة الحر، وقد حصل هنا في المسجد النبوي في شدة الحر ويخرج في الساحة في شدة الحر على البلاط والنعال وغير منتعل، كيف تكون حالته؟ يدعو دعوة أظنها تستجاب على طول، أحسب أنها تستجاب على طول. لكن القلوب إذا استوى عندها الخطأ والصواب لا تميز بين الخطأ والصواب. نعم. المتوفى عنها زوجها هل يجوز لها أن تجلس مع أقارب زوجها فترة الإحداد للمؤانسة؟ لا، المرأة تعتد، المرأة المعتدة من الوفاة تعتد في البيت الذي بلغها فيه نعي زوجها الذي بلغتها فيها الوفاة، تعتد فيه ولا تخرج منه إلا لحاجة خاصة بها. نعم نعم. يعني ناس لحظة، أيوة، يعني ما في خلوة. لا هذا جائز. هو يعني الآن تعزية المصاب يا إخوة سنة، ترى تعزية المصاب سنة. لو كان في ضحك وكان يعني ترفيه عن نفسها ولو كان، المهم سنة، ترى تعزية المصاب سنة. يعني ادعوا لآلي جعفر وقد أصاب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فقد أصابهم ما يشغلهم، ومن التعزية الدعاء. نعم يا أخي الكريم. لكن لا، إذا كان إذا ثاب في الرضاع لبن، أما إذا كان يلتقم الثدي وليس فيه شيء ما يعد رضاع. ها؟ ولو كان، لكن سبق لها نكاح ولا لا؟ ولا بكر؟ بكر؟ بكر؟ لا، البكر كما سمعتم الماتن يقول لبن البكر لا يحرم، لأنه من النادر أن يكون للبكر لبن، لكن عند بعض أهل العلم يحرم. لا، هذه اللبن ثاب عن وطء، والوطء سابق، هذا يحرم لبنها. تعمل مالها، تشتغل مالها، يعني وهي مثلا معتدة، نعم لها أن تخرج لأن هذا لحاجتها، لكن تخرج نهارا ولا تخرج ليلا. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.